الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فصل في الحروف المقطعة، الحروف التي تكون في بدايات بعض الصور. طبعا اختلف المفسرون في هذه الحروف، منهم من قال مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. ومجموع الحروف المذكورة في أوائل الصور مع حذف المكرر مجموع في قولك نص حكيم قاطع له سر، والمذكور منها أشرف من المتروك، وهي نصف الحروف العربية عددا 14 حرف. هذا مقام. المقام الثاني في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل الصور. قال بعضهم إنما ذكرت هذه الحروف بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.